ومن كان الله تبارك وتعالى حسبا له فلا خاذل ولا هازم له. التوحيد كما عرفناه هو الذي جاءنا على لسان نبي الله إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام صاحب الملة التي أمر الله تعالى الأنبياء جميعا من بعده وعلى رأسهم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن اتبعوا ملة إبراهيم. قال تعالى في حقه: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لماذا؟ لأنه صاحب التوحيد الذي عرفناه والذي صاغه ربنا تبارك وتعالى على لسانه على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، هو الذي جعله يقول لما وضع ليقذف في النار، لما أتاه جبريل عليه السلام يقول له: يا إبراهيم ألك حاجة؟ فيقول إبراهيم: أما لك فلا، لا حاجة لي بك، حاجتي عند الذي خلقك وخلقني. هو التوحيد الذي قال فيه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما جمع الناس له النار التي بقوا يجمعون في حطبها أشهرا، قال: حسبي الله ونعم الوكيل، أي كافيني ربي ولا أوكل لأمري وأفوض أمري لأحد غير الله. التوحيد الذي عرفناه هو التوحيد الذي جاء على لسان نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام لما قال قومه حينما كانوا على البحر: إنا لمدركون، وخلفهم 600,000 رجل على رأسهم طاغوت الدنيا فرعون. قال يومها موسى مبينا ملة إبراهيم، قال: كلا، يعني لسنا مدركين، كلا إن معي ربي سيهدين. وما كان مع موسى يومئذ إلا 400,000 رجل لا يملكون من أنفسهم شيئا، ليس لهم من الأمر شيء، ليسوا أصلا أهلا للقتال. ولما فرض عليهم القتال قالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هؤلاء ما كان يستنصر بهم موسى، بل لما عرف أنهم محاصرون من قبل ألوف الرجال قال: كلا إن معي ربي سيهدين. التوحيد كما عرفناه هو التوحيد الذي جاء على لسان قوم طالوت الملك الصادق الصالح العادل لما قالوا حينما جاوزوا النهر، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، فهزموهم بإذن الله. التوحيد الذي عرفناه هو التوحيد الذي جاء على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لما قيل له ولأصحابه: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هو الذي بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه حينما كاد ولم يركن عليه صلوات الله وسلامه، كاد وكان ركونه لله إن كان له ركون. قال له الله تبارك وتعالى الذي على العرش، قال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من الذي لا يخدع والذي لا يضحك عليه والذي هو مسدد من فوق 7 سماوات والذي عنده ضوابط شرعية تمنعه من أن يداهن في دين الله أو أن يتكلم بكلام يؤاخذه عليه الله؟ هذا الرجل عليه صلوات الله وسلامه قال له الذي على العرش: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا نصيرا. توحيد محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جعله لما قام الرجل المشرك شاهرا سيفه عليه وهو يقول له: من يمنعك مني؟ قال: الله وأصحابه تحت قدمه. قال: الله، الله هو الذي يمنعني منك، ولو أن حولي أكثر من 2000 رجل، الله هو الذي يمنعني منك. فسقط السيف من يده. إن كان هذا التوحيد الذي جاءنا على ألسنة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، والذي ثبت في كتاب الله تعالى وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن كان هذا من أساطير الأولين فأخبرونا، وإن كان هذا ضربا من الخيال فأعلمونا، وإن كان هذا مجرد قصص نقصها قبل النوم للأطفال فأخبرونا، ما كان التوحيد إلا ليعمل به في الأرض. وكلنا يعلم وهو من المعلوم من الدين بالضرورة أن التوحيد لا يقتصر على أمر مكنون في القلب، وإنما ينبغي أن يكون مصدقا باللسان معمولا به بالأركان. يعني لا يكون التوحيد توحيدا حتى يكون في قلبك وعلى لسانك، ثم أن تعمل به بأركانك، وإلا فما نفع أن نعلم الناس توحيد الله تبارك وتعالى وأن نقول لهم لا تذبحوا لغير الله وهذا حق، ولا تنذروا لغير الله وهذا حق، ولا تدعوا غير الله وهذا حق، ثم ننسى أن نقول لهم وما النصر إلا من عند الله. فإذا كنا ينبغي أن نعلم الناس التوحيد، فينبغي ألا يكون أن تكون مسائل التوحيد استنسابية، بأن نتلو عليهم بعض المسائل ثم نترك بعضها فتكون مجرد لمجرد العلم بالشيء. حاشا لملة إبراهيم أن تكون للعلم بالشيء، وإنما شرعت ليفوز من أخذ بها وليهلك من تركها وأدبر عنها. التوحيد الذي عرفناه هو التوحيد الذي قال الله تبارك وتعالى فيه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هو التوحيد الذي بينه لنا ربنا جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والتولي كما قال المفسرون يصدق على من تولاهم في الظاهر ولو كان في القلب مبغضا، أي أن من صور التولي أن تتولاهم ظاهرا. نهانا ربنا عن هذا وأمرنا أن نجتنبه حتى في الظاهر. التوحيد الذي عرفناه هو الذي جاء على لسان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي شرعه الله تعالى ملة لنا وللمؤمنين إلى يوم القيامة. قال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا قرآن يا عباد الله، وليس كتاب زردشت، ولا شيئا من التلمود ولا من غير ذلك. هذه ملة إبراهيم، هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولنعلم كيف يكون الاستنصار وكيف يكون الاستقواء، قال الله تبارك وتعالى مبينا هذا، قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، من تتوقعون أن ينصركم إن خذلكم الله، وإن نصركم الله فلو اجتمعت جنود الأرض جميعا على أن تهزمكم لن تهزمكم. هذا دين محمد، وهذه ملة إبراهيم على محمد وإبراهيم وأنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه. ولتعلموا كيف يكون الاستنصار، قال الله تبارك وتعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أعجبتكم كثرتكم، كثرة من؟ كثرة المؤمنين. لما أعجب المؤمنون بكثرتهم وهم مؤمنون خذلهم الله. لما رأى المؤمنون أنفسهم كثيرين وظنوا أن الأمر بكثرة المؤمنين خذلهم الله، فكيف حينما يستنصرون بكثرة غير المؤمنين؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من الزلل، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وحينما يقول لنا بعض الناس إن الخوض في سياسات الدول أمر ليس للصغار وإنما هو للكبار، أي للسياسيين المخضرمين، فهذا كلام صحيح، وليس لنا أن نتكلم في سياسات الدول، فإن من الإنصاف أن يعرف الإنسان حده فيقف عنده. فكلامنا ليس على سياسة ولا على سياسيين، وليس لنا شأن من وضع يده في يد من، ومن صالح من، ومن عاهد من، ومن عاقد من، ومن تزوج من من. هذا كله لا يعنينا، إنما الذي يعنينا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذي يعنينا ألا نزين الباطل لمجرد أنه صدر من الباب العالي. الذي يعنينا ألا نزركش المنكر ثم نطبل ونزمر له بحجة أنه صدر من فلان أو من علان، فإن من هؤلاء من هو معذور إما بجهله وإما بتأويله، وإما هو مغلوب على أمره، وإما وأسأل الله تعالى لهم جميعا الغفران، وأن يفتح على بصيرتهم، وأن يلهمهم الصواب والرشاد، وأن يجعل لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتدلهم عليه. ليس هذا هو الذي يعنينا. الذي يعنينا ألا يخرج لنا أناس يخيرون المسلمين بين صنمين، إما أن تكونوا مع هذا الصنم، وإما أن تكونوا مع هذا الصنم، وإلا فالدمار والوبار على المسلمين. إما أن تسجدوا للات، وإما أن تسجدوا للعزى، والله على العرش يسمع ويرى. هذا هو الذي يعنينا، الذي يعنينا ألا نفقد الناس ثقتهم بربهم، وأن نعلق الناس بالناس، وأن نجعل الناس مستميتين على أن يستقوا بالقوي الذي يظنونه قويا. وليس هنالك أقوى من الله، ولا أعلى من الله، ولا أكبر من الله. الذي يعنينا ألا يستضعف الناس المسلمون أنفسهم لمجرد أنهم مؤمنون. يا عباد الله، أنتم أقوى من طواغيت الأرض جميعا بالله، لا تنسوا هذا ولا تغفلوا عن هذا. وكما قلنا، لو اجتمعت معكم جنود الأرض جميعا إن خذلكم الله فلا ناصر لكم. هذا هو الذي يعنينا، وما سوى هذا من لعب الكبار فلا يعنينا. وندعو لهم بالخير صباح مساء، وندعو لهم بالرشد والصواب صباح مساء، لكن الذي يعنينا أن لا ينسب هذا لدين محمد عليه الصلاة والسلام، أن لا يكون دين نبينا صلى الله عليه وسلم دليلا على ما يجري. أتريدون أن تعلموا دين نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال بعضهم: نبينا صلى الله عليه وسلم باع واشترى، ولا حاجة لنا لا بالبيع ولا بالشراء، وليس كلامنا لا على البيع ولا على الشراء. وقالوا: نبينا صلى الله عليه وسلم هادنا المشركين. نعم، لكن الهدنة تكون بين عدوين لدودين، وتكون على أجل معلوم مسمى، ولا تنقطع العداوة ولا البغضاء بين العدوين حتى يأتي أجل نهاية الهدنة، ثم تعود الحرب إلى ما كانت عليه. لم يهاد نبينا صلى الله عليه وسلم عدوا على حب ومودة. قولوا: أخطأ فلان، زل فلان، تأول فلان، ونسأل الله أن يغفر له ولغيره، لكن لا تقولوا: هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام. تريدون أن تعلموا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ خرج رجل مشرك خلف نبينا صلى الله عليه وسلم يريد أن يقاتل معه تحت رايته، تحت قدمه، وأن يأتمر بأمره، وأن يكون بين جنوده. يقول له: أهجم، يهجم، أحجم، يحجم. وهو مشرك، فرد لا يملك له ولا لغيره نفعا ولا ضرا. لما رآه نبينا صلى الله عليه وسلم التفت إليه قال: ارجع، فإني لا أستعين بمشرك. لما غزا نبينا صلى الله عليه وسلم التفت وراءه فرأى كتيبة، والكتيبة تحت أمره وتحت نهيه، ويعملون تحت رايته. قال لأصحابه: من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، ومعه بعض الموالي من اليهود. قال: أسلموا؟ قالوا: لا. قال: قولوا لهم يرجعوا، فإننا لا نستعين بالمشركين على المشركين. هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام. فإيانا أن نكون ذريعة للشباب الذي هو طاش وتحمس، أن نكون ذريعة له حتى ينتقل من طرف إلى طرف، ومن مجافات إلى غلو وتحريف. يسأل بعضنا لما يذهب الشباب وينحرفون إلى قساة القلوب وإلى غلاظ الأكباد. هذا التزيين للمنكر هو الذي يجعلهم يذهبون إلى هناك. ولو أننا احتويناهم بالعلم والهدى، وبينا لهم دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وأن نعلمهم أن يستغفروا للمسلمين كبيرهم وصغيرهم، حاكمهم ومحكومهم، لأن نبرر كل صغيرة وكبيرة، حينئذ لن ينحرف شاب متحمس. هذا الكلام ينبغي أن يكون حجة لكل إنسان إذا ما وقف بين يدي ربه عز وجل، وأن تبرأ إلى الله ذمته بهذا، أنه يدين الله بملة إبراهيم، وأنه لا يعبد الله إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم وفقاً لدين الأنبياء من قبله إبراهيم فمن بعده ومن قبله. نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.